فما هي الشروط التي أخذناها وما هي الأركان التي أيضا كذلك تقدم الكلام عليها؟ نعم، الطهارة والاستقبال، فهذان شرطان بلا خلاف بين أهل العلم، وتقدم معكم أن الاستقبال يسقط على المسافر، شرطية الاستقبال، فالمسافر فله أن يصلي على الراحلة من غير استقبال القبلة، هذه إذا كان على الراحلة. وأما إذا كان نازلا وليس بجاد في السير استقبل القبلة، إنما هذا في الجاد في السير قل ماشي، فهذا من خرج سفرا صلي على راحلته وإن لم يستقبل القبلة، ولا يشترط أن يفعل ذلك ابتداء في النافلة. نعم في النافلة، أحسنت، تقدم فلا بأس. أما الفريضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن راحلته ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه صلى الفريضة وهو مسافر إلى غير القبلة، بل يصلي مستقبلا القبلة في السفر وفي الحضر. وما هو الركن الذي أخذناه؟ تكبيرة الإحرام، وأنها ركن من أركان الصلاة، فمن تركها فلا صلاة له، فالذي يبدأ صلاة من غير تكبيرة إحرام هذا ما معه صلاة، صلاته باطلة، ونقل الاتفاق على هذا. ولكن الزهري ماذا يقول؟ أنها سنة. ونقل عن مالك وعن غيره مسيب، عن سعيد المسيب، هل هذا القول صح عنهم أنها سنة؟ لا، وإنما الكلام على أنها تسقط إذا أدرك الإمام راكعا، فيكتفي بها عن يعني يكتفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، وهذا فيه نظر أيضا، بل نقل الاتفاق على أنه لا يكتفي بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، وإنما العكس، يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فيكبر تكبيرة الإحرام ويهوي راكعا من غير أن يكبر تكبيرة ثانية. وهذا نقل أنه قول الصحابة، قول ابن عمر، وهكذا قول سيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما يقول الموفق بن قدامة رحمه الله. فتكبيرة الإحرام يستغنى بها عن تكبيرة الركوع، يكبر تكبيرة واحدة الإحرام وهو قائم، وهو قائم ليس وهو هاوي وينوي بها تكبيرة الإحرام، لا، وهو قائم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع مع إمامه ويكتفي بهذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع. وأما الاستغناء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام فنقل الاتفاق على خلاف هذا، أنه لا يستغني، لا يستغني، وإنما يستغني بالإحرام عن الركوع، وهذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت، ويقول الموفق بن قدامة رحمه الله، ولا يعلم له مخالف من الصحابة في الاستغناء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فيأتي بتكبيرة واحدة، هذا تكفيه ولا إشكال في هذا، لكن إشكال في الاستغناء بتكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر الركوع يهوي هو يعني يكبر ثم يهوي مباشرة، يقصد بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، فهل تحسب له ركعة هذه عن القول بأنها تحسب ركعة إذا أدرك الإمام راكعا؟ والذي يظهر أنها ما تحسب له، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، هذا هو الصحيح. والأولى أنه يأتي بتكبيرتين، هذا لا إشكال فيه أنه يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، هذا هو الأولى ولا خلاف في هذا، يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الركوع. لكن لو أتى بتكبيرة الإحرام فقط ثم ركع ولم يأتي بتكبيرة الركوع فتجزئه الركعة عن القول بأن إدراك الإمام راكع تحسب له، وهذا الصحيح أنه تحسب له، فيكتفي بها ولا يحتاج إلى تكبيرة أخرى. والأولى كما سمعت احتياطا وخروجا من الخلاف هذا هو، وإلا قد نقل الخلاف أن تكبيرة الإحرام ما تغني، بعضهم يقول ما تغني، لا بد يأتي بتكبيرة أخرى، فهذا ينبه عليه أن تكبيرة الإحرام يستغنى بها عن تكبيرة الركوع، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت، ولا يعلم له مخالف من الصحابة طيب أمر آخر نستغنى بالركوع تكبيرة الركوع دون الإحرام، نقل الاتفاق أنها ما تكفي، أنها ما تكفي، نقل الاتفاق وسمعت قول ما نفسي المسيب، نقل الاتفاق على أنها ما تكفي. أمر آخر أنه يأتي بالتكبيرتين، هذا لا إشكال فيه، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى ولا إشكال في هذا، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فيركع مع إمامه إذا أدركه راكعا. أمر رابع أمر التداخل، يأتي بتكبيرة الإحرام وينوي بها تكبيرة الركوع معا أيضا، كبر الإحرام مع نية أخرى أنه يقصد بها الركوع ويركع، ويركع يأتي بنيتين بتكبيرة واحدة والمقصود تكبيرتان الركوع وكذلك الإحرام. فنقل عن أحمد بن حنبل وعن بعض الحنابلة أنه لا يجزي التشريك ولا يصلح التشريك، لا يجزي التشريك ولا يصلح التشريك ولا يغني عنه شيئا هنا، فعليه أن يعيد الركعة. والصواب في المنقول عن أحمد أنه يجزي وهو قول جماهير أهل العلم، فالتشريك لا بأس به لأنهما من جنس واحد، ولأنه لو تأخر بتكبيرتين أتى بتكبيرتين ربما يفوت الركوع، فهو يأتي بواحد ويركع مباشرة من أجل أن يدرك الركوع، فلو أتى بتكبيرتين قالوا من الأسباب التي يعني يجوز بها التداخل هذا هو، أنه لو جلس انتظر يأتي بتكبيرتين ربما يفوت الركوع. والصحيح هذا هو أن التشريك هنا جائز، يكبر الإحرام وينوي مع الإحرام الركوع، هذا جائز إن شاء الله. وأما بعض الحنابلة ينقلون عن أحمد أنه ما يجزئه، التشريك لا يصلح، والإفراد عنده يصلح إفراد تكبيرة الإحرام وتغني عن تكبيرة الركوع من غير نية التشريك، هذا يصلح، فهم على الجماهير في هذا، لكن التشريك يقول ما تصلح عن التشريك، هذه عبادة ما يصلح فيها التشريك، يشرك من تكبيرتين في النية. والصحيح المنقول عنه أيضا رحمه الله وهو قول الجماهير أن التشريك جائز، فيكبر الإحرام وينوي الركوع، فهذا يضاف إلى ما تقدم. فمن يعيد هذه الأحوال؟ إذا وجد الإمام راكعا فهل يكتفي بتكبيرة الإحرام؟ نعم، عامة أهل العلم وهو قول هؤلاء من الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف أنه يكتفي بتكبير، يجزئه الاكتفاء بتكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة واحدة. طيب هذا إفراد ويكفي، وإذا شرك التشريك أيضا جائز، أحسنته، يكبر الإحرام وينوي بها أيضا كذلك الركوع. هل في هذا خلاف؟ نعم فيه خلاف، والصحيح هذا قول جماهير أهل العلم. طيب وإذا أفرد الركوع فقط، أفرد تكبيرة الركوع نية تكبيرة الركوع وأدرك مع إمامة دون أن ينوي الإحرام، ما كبر الإحرام وإنما كبر الركوع وهوى مع إمامة، ها عندك تجزي ولا مجزي؟ ما يجزي، ونقل الاتفاق وبعضهم يقول يجزي عن مالك، وهذا كما تقدم معنا نقل الاتفاق أنه لا يجزي ولا بد من تكبيرة الإحرام فهي ركن. طيب بقي معنا يأتي بالتكبيرتين معا، هذا لا إشكال فيه وهذا هو الأولى، يكبر الإحرام ثم يكبر للركوع، هذا هو الأولى ويخرج من الخلاف ويحتاط. لكن المسألة الأولى كما سمعت قول عامة العلماء أنه يستغني بالإحرام عن الركوع، يأتي بتكبيرة واحدة، هذا هو الصواب. طيب مسألة، هل يصح التكبير بغير العربية؟ بعض ربما يحسن من العاجم الله أكبر، ما يحسن يا أخي، يقول الله أكبر، يقول ما استطيع، ما يستطيع أبدا، فهل يأتي بها بغير العربية الله أكبر؟ هل يصح التكبير بغير العربية؟ لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليه، لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بالعربية ولم يعدل عن ذلك أبدا. وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما غير القادر على التكبير بالعربية فالواجب عليه تعلمه وهو يسير، وأما غير القادر على التكبير بالعربية فالواجب عليه تعلمه وهو يسير، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقا فإنه يكبر بلغته، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقا فإنه يكبر بلغته. اتقوا الله ما استطعتم. وأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية، لكن هذا في مسألة التكبير سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غير الإحرام من انتقالات، فلا يكبر بغير العربية من كان يستطيع العربية، لا يجوز لهذا. فإن كبر تكبيرة الإحرام بغير العربية صلاة باطلة. وأما غير القادر فإنه لازم عليه الواجب التعلم، فإن لم يستطع أو كان يستطيع لكن خشي يخرج الوقت قبل أن يتعلم فيأتي بالتكبير بلغته وهو تكبير صحيح إن شاء الله. طيب، مسألة أخيرة، قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتهينا من قوله فكبر، قال ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. حمل جمهور أهل العلم ما تيسر على قراءة الفاتحة، حمل جمهور أهل العلم ما تيسر على قراءة الفاتحة، فذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة ركن، ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فرضا أو نفلا، جهرية أو سرية، فرضا ونفلا جهرية وسرية. وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص. هذا مذهب جماهير أهل العلم، أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ثم قرأ ما تيسر أي قراءة الفاتحة، فذهب بناء على ذلك إلى أنها ركن من أركان الصلاة في الفرض وفي النفل وفي الجهرية والسرية، فيجب أن يقرأ بالفاتحة. الإمام المنفرد، أما المأموم سيأتي الكلام عليه. وهو مروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص، ويؤيد ما ذهبوا إليه حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام. وحديث أيضا رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئته ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئته ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وقوله قرأ بأم القرآن فيه كلام، لكن من ضمن ما استدلوا به. والثامن: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أن الفاتحة لا يتعين قراءتها، لا تتعين أو لا يتعين قراءتها، وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن، وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن. واستدلوا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا فاقرأوا ما تيسر منه. وأجيب بأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها الفاتحة وما تيسر معها، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأن نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها. هذا احتمال أيضا، أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، فقال الله: فاقرأوا ما تيسر منه، ومن ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. محتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قيام الليل واجب عليه. فنسخه الله عنه بها، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الباب في قصة المسيء صلاته، مسيء صلاته وصلاته، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأجيب بأن قوله ما تيسر مجمل، مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر برواية اقرأ بأم القرآن إن صحت. وأجيب بأن قوله ما تيسر مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر برواية اقرأ بأم القرآن إن صحت فيها كلام، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. والصحيح كانت ميسرة عليهم. وقيل إن المراد بما تيسر فيما زاد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة، وقيل إن المراد في الحديث بما تيسر بما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة. واستدلوا أيضا بأن الفاتحة لو كانت ركنا لوجب تعلمها، ولما عدل عنها ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عند التعذر، ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عند التعذر إلى بدلها، فاحمد الله وكبره وهلله الذي قال ما أستطيع أني أقرأ الفاتحة، قالوا لو كانت واجبة قال له ذهب تعلم الفاتحة، وما قال له خلاص احمد وكبر. واستدلوا أيضا بأن الفاتحة لو كانت ركنا لوجب، يعني لو كانت ركنا ما واجبه لوجب تعلمها، ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عند التعذر إلى بدلها، كما في لفظ الحديث كما في لفظ لحديث المسيء صلاته فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وأجيب بأن هذا فرضه حين لا قرآن معه، وأجيب بأن هذا فرضه حين لا قرآن معه، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن، بعدم الاستطاعة في تعلم القرآن كما في حديث أبي أوفى، لعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني، ما يجزيني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ما يحفظ فاتحة ولا يحفظ شيء من القرآن، فهو يقول هذا الذكر يغنيه عن الفاتحة ويغني عن كذلك غير ذلك من القرآن في صلاته. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أحد يا أخوان تعرفون ما يحفظ الفاتحة المسلمين؟ ممكن يوجد، فهذا فرضه، هذا فرض الذي لا يحفظ شيئا من القرآن. أما إذا كان ما يحفظ الفاتحة ويحفظ الكافرين مثلا، أو إن أعطيناك الكوثر يأتي بها ولا يأتي بهذا الذكر، لا يأتي بهذا الذكر لعموم الأدلة، فاقرأ ما تيسر من القرآن، فاقرأ ما تيسر منه. هذا الذي ما يحفظ الفاتحة لكن يحفظ سورة أخرى قصيرة يراها أنها أسهل له من الفاتحة بالحفظ، فإنه لا يعدل إلى هذا الذكر، يأتي بالسورة الأخرى، أو يحفظ آية واحدة يأتي بهذه الآية، وهذا ربما لا يكون. يحفظ آية يعني طويلة قليل هكذا يأتي بها، ما في شيء. قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه أبو داود حسن الألباني، حديث ثابت. فهذا يحمل على هذا الشيء أن هذا هو فرض الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، فرض هذا. وأما الذي يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن فلا يجوز أن يعدل عن القرآن إلى شيء من الأذكار، لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقرأ قرآنا، فإن لم يقرأ قرآنا صلاته باطلة، فإن حفظ الفاتحة فهي ركن، وإن لم يحفظ الفاتحة يأتي بغيرها من القرآن. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو الذي يتعين المصير إليه، فلا تصح الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن استطاع حفظها. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو الذي يتعين المصير إليه، فلا تصح الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن يستطيع حفظها أو لمن استطاع حفظها، لحديث عبادة المتقدم. هذا هو الصواب الذي سمعته. أخذنا مسائل تتعلق بما تقدم. مسألة الأولى: إجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا. المسألة الثانية: ركنية الفاتحة، وأن الفاتحة ركن ولا تسقط إلا عن الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة أبدا، ما استطاع، تسقط عنه ويأتي بغيرها من القرآن، فإن لم يستطع لا ذا ولا ذا فيأتي بهذا الذكر، والله أعلم. وهكذا أيضا تكبيرة الإحرام بغير العربية، والراجح ما سمعت أنه إن لم يستطع أن يتعلم هذا التكبير بالعربية ويخشى فوات الصلاة يأتي بلغته، يعني يأتي بالتكبير بلغته، أو لا يستطيع أبدا مطلقا أنه يقول الله أكبر بالعربية. بعضهم يشق عليه العربية، هذا حاصل، فإنه يكبر بلغته وصلاته صحيحة إن شاء الله. قال: شخص لا يستطيع أن ينطق بالعربية، فهل يجزئه؟ هل يجزئ له أن يسلم في الصلاة باللغة غير العربية؟ هو نفس الحكم في التكبير، نفس الحكم في تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام. فإذا كان لا يستطيع كما قلت الواجب عليه أن يتعلم، فهذا من علوم الفرض أو من العلوم التي هي فروض على أهل الإسلام أن يتعلموها. إن كان ما يستطيع أن يسلم باللغة العربية فيسلم بلغته كحكم تكبيرة الإحرام، كلاهما ركن، تكبيرة الإحرام وكذلك التسليم. قال: هل يشرع المقيم أن يصلي على راحلته؟ تقدم معنا أنه لا يشرع له، لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مقيما غير مستقبل القبلة، وهكذا أيضا لا يعلم أنه صلى مقيما على راحلته، وإنما صلى في السفر، صلى في السفر، إلا إذا كان في حال حرب وحال خوف فإن المقيم والمسافر سواء، حال حرب وحال خوف فلها شأن آخر، حال الحرب وحال الخوف، فإنه يصلي على ما يسر الله سبحانه وتعالى حتى لا يخرج عليه الوقت، يصلي على ما يسر الله. إن كان على راحلة ولا يستطيع أن ينزل، يخشى أنه إن نزل أن يحصل له ضرر، فيصلي على ما يسر الله. أما غير هذه الحالة فلا. إلى هنا.